وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: فحفظه الرب تبارك وتعالى بأن قيض له رجالا أمناء، نحن إن شاء الله منهم الذين يحفظون القرآن إن شاء الله منهم، حتى سورة سورتين. قال: فحفظه الرب تبارك وتعالى بأن قيض له رجالا ونساء أيضا، لكن تعرفون آداب الإسلام ما يذكر النساء، أو هذه رجعية تأخر ما يذكر النساء. هذا صوت الملاحدة ونفخة الماسونية في البشرية لتمسخها وتجعل النساء سادات والرجال خدم، عرفتم؟ أما الإسلام ما يذكرون النساء لأنهن كالحور العين مقصورات في الخيام. الفحل ما يرضى أن تذكر امرأته بالناس أبدا، ولا أمه ولا بنته ولا أخته. والآخرون يأتي بامرأة قل هذه مدام، عرفتم؟ ما عرفوا القرآن. أين النساء في حلقتكم وراء ستار؟ هذا نظام الله وإلا لا؟ لما من جلس النساء بينكم؟ لو فعلنا هذا مسخنا ولا اجتمعنا على كلام الله ولا على كتابه ولا بقية روح البشرية فينا وامسخنا. وإن قلتم هذا تشدد، ما تعرفون عنا أننا نريد أن نخترق السبع طباق، أننا نسير مسيرة 7500 عام في دقيقة، عرفتم؟ فلو طلب منا ألا ناكل ولا نشرب ولا ننظر ولا والسكاكين في لحومنا 100 عام ونحصل على هذا الخير، والله ما في بأس أبدا. كيف نعرج إلى الملكوت الأعلى وننزل في دار السلام؟ ما كلفنا الله أبدا بحسب هذا النعيم. والجاهلون والغافلون، إيش هذا؟ لماذا هذا؟ لأنهم هابطون. الهبوط صعب، يعني أطلقوا من على الطائرة في دقائق وفي الأرض، لكن أطلع. فلهذا نجوع ونعطش ونمرض ونتعب ونشقى ونعذب، ولا يضرنا ذلك لأننا نريد الملكوت الأعلى. وهم لا يعرفون هذا ولا يؤمنون به، هابطون. فلهذا يتعجبوا لماذا نساءهم وراء الستار ما يشاركن الرجال ويجلسن إلى جنابهن أو كذا، ما عرفوا. قال: قال تعهد الرب تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يرفعه إليه، إذ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ تنزيل من حكيم حميد. فحفظه الرب تبارك وتعالى بأن قيض له رجالا أمناء حفظوه في صدورهم وحفظوه في سطورهم بأقلامهم، فلم تقوى يد الزمان ولا يد العدوان على أن تزيد في حرفا واحدا. الآن 1400 سنة و15 سنة ما استطاع دولة الإسلام من كل جنس أن ينقص حرفا واحدا من القرآن فضلا عن كلمة أو آية أو صورة. من حافظه؟ حافظه الله. فالله إذا تعهد بحفظ شيء تستطيع البشرية والجن والملائكة أن يخرموه؟ والله ما يستطيع، مستحيل. كلمة قل يا أيها الناس قل هو الله قل يا أيها الكافرون هذه أسكتتهم، أرادوا أن يقولوا القرآن فاضت فيه روح محمد لأنه عاش في الصحراء والبلاد الحارة وامتزج بها ففاضت روح بهذه المعارف، هذا ما يوحى إليه شيء. لكن كلمة قل فيه من يأمره وإلى لا؟ إذن ما هو كلام هذا أبدا؟ كيف يقول لنفسه قل؟ فسكتوا خاصوا، وذلك لحفظ الله تعالى له. قال ولا بد، نعم حفظوه في صدورهم وسطورهم، فلم تقوى يد الزمان ولا يد العدوان على أن تزيد فيه حرفا ولا أن تنقص منه حرفا بخلاف غير من الكتب وخاصة التوراة، فقد ضاعت كلها في غزوة بختنصر البابلي لمملكة إسرائيل، أخذوا التوراة بكاملها، ومن ثم أملى عليهم العزير عليه السلام فقالوا هذا ابن الله وإلا كيف يحفظ التوراة، فألهوا وعبدوه مع الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، كيف يحفظ التوراة 1000 صورة. ثم بعد فترة ردوها عليهم، قال ولم يعثر عليها إلا فيما بعد، ثم ما إن جمعت أو ما إن جمعت والله أعلم بصحة ما جمع فيها حتى تسلط عليها عبدة المادة فحرفوها بدلوها حسب مصالحهم وأهوائهم. هذه التوراة. أما الإنجيل فيكفي في الدلالة على عدم حفظ الله تعالى أنه اليوم 5 أناجيل. من ولد هذه؟ والله 5 أناجيل. قال في الهامش هي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبرنابا، والأخير أصحها وقد أخفي من القرن الرابع إلى القرن السابع. قالوا هذا عندنا كالوهابية عند المسلمين، عرفتم في بداية الدعوة الوهابية كأنها أمة أخرى وجيل أخرى وكتاب أخرى، ونحن نقول بالله الذي لا إله غيره لا توجد وهابية في الإسلام، أقسم بالله لا وجدت وهابية. ما هذا الضلال؟ تدعون باسم الله ورسوله، قال لو قال رسوله إلى أن تعبد الله تقول وهابية وتهربون حتى تبقى على الشرك والباطل، أين يذهب عقولكم؟ هل يوجد مذهب وهابي؟ والله لا وجود له أبدا، ولكن هو المرض. فالنصارى إنجيل برنابا قالوا هذا لأن فيه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسول الله وأمه طاهرة مقدسة ما هي بإله، فقالوا هذه فتنة أبعدوه كذا قرن وهو مخفي، والآن ما يوجد إلا عند الخواص إنجيل برنابا. خامسا شمول القرآن لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتواؤه على أعظم منهج رباني محقق لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة متى آمن به وعمل بما فيه. والدليل قال تعالى: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا كلام الله. لما بقي النصارى إلى الآن يتمسكون بالهراء بالباطل، وهم يريدون السعادة ويطلبون في النكاح والطعام والشراب واللباس، لما يطلبون في هذا النور الإلهي؟ الجواب: مكروا بنا فتحول المكر إليهم، حاربوا الإسلام من القرن الأول وهم يحاربونه، فهبط المسلمون وظلوا وتاهوا بمتاهات الحياة وحرموهم من هداية الله عز وجل. فلو أنهم ما حاربوا الإسلام لعم الأرض كلها ولساد نور القرآن في الأرض كلها ولكانوا من أسعد الناس، لكن حاربوا ذوقوا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوحة مشرقة ببيان ما في القرآن العظيم من الهدى والخير. قال: إن في القرآن المجيد من المجد والشرف والعلو والكمال، أما قال تعالى: وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. إن في القرآن المجيد من الهدى والخير لبني الناس كافة ما لا يوجد اليوم والله معشار عشره في كتاب غيره، وفي الأرقام التالية بيان ذلك وتحقيقه. أولا: الهدى الموصل والموصل إلى كل خير، والمرشد إلى كل كمال، والهادي إلى سعادة الدارين. قال منزله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من يقول لا ما فيه يا ربي يكفر وهو كاذب وضال وأحمق. منزله هو الذي أودع فيه هذا الهدى، فيه هدى، ولكن من يظفر به؟ المتقون أو المجرمون؟ آسبرين، فيها علاج الصداع كذا ولا لا؟ ينتفع به من؟ المستعملون له، والذين ما يستعملون يبيتون رؤوسهم تتحطم، يستفيدون؟ واضح هذا المثال وإلا لا؟ أزيد مثال آخر: الخبز الفر دافع للجوع قاطع له حق والله العظيم، ولكن إذا ما يأكل والخبز مكوم إلى جنبه يدفع جوعه؟ مستحيل. القرآن والله لفيه هدى، ولكن هدى لمن يستعملونه ولا لا؟ للمتقين الذين خافوا غضب الله وسخطه ونقمه وعذابه فعملوا بما فيه، إذن اهتدوا إلى لا نفعهم هدايته. فيه هدى للمتقين، ما قال للناس أجمعين إذ لا يعملون به كيف يهتدون؟ ثانيا الرحمة بأتم معناها، الرحمة التي تعم الإنسان والجان والحيوان والكبير والصغير والكافر والمؤمن والحي والميت. الهداية إلى سبل السلام والكمال والسعادة خاصة بالمتقين، هم الذين يعملون بتلك المبادئ فيصلون إلى كمالاتهم. أما الرحمة في القرآن عامة، الأبيض والأسود، الإنس والجن حتى الحيوان. إذ قال تعالى منزله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. إذن أسأنا أو ماذا؟ سهو هذا؟ الرحمة بأتم معناها الرحمة التي تعم الإنسان والجان والحيوان والكبير والصغير والكاف والمؤمن والحي والميت، موجودة في القرآن. نعم، ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة. الرحمة موجودة وخصها هنا بالمحسنين، أما المسيئين لا تنالهم. ولكن القرآن الكريم يحمل الهدى والرحمة والخير للإنس والجن عام حتى للحيوان، ولكن يفوز بتلك الرحمة الخاصة المحسنون، كما فاز بتلك الهداية المتقون. ولكن القرآن فيه الهداية ولا لا؟ كما مثلنا قلنا الإسبرين فيها علاج الصداع ولا لا؟ أسألكم بالله، لكن الذي ما يستعملها على النحو الذي بين الأخصائيون ينتفع بها، لكن هل هي فقدت خاصيتها؟ ما فقدت. القرآن الكريم والله هدى ورحمة كذا ولا لا؟ لكن من يستفيد به؟ الذين يقرؤونه مؤمنين به يعملون بما فيه، أو الكافرون به المنكرون المكذبون؟ فالقرآن كتاب الرحمة الإلهية، لكن إذا لم يكن العبد من المحسنين ما يجد تلك الرحمة، لكن رحمة مودعة فيه موجودة، بدليل أن الذين فازوا بالقرآن وكملوا ليسوا هم العرب فقط، بل الأبيض والأسود والأصفر في العالم بأسره. تلك الرحمة موجودة، فكل من أحسن في إيمانه وإسلامه وعمله وجد تلك الرحمة. واضح لكم الآن؟ ثالثا الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية النفسية القلبية، شفاء من الكفر من الشرك من القلق من الاضطراب من الحيرة من الخوف من الكبر من الحسد من الكسل من العجز من البخل من الشح من الظلم من الخوف. نعم، قال تعالى في إثبات هذا الشفاء وتقريره: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو فيه الشفاء ورحمة ولا لا؟ من ينتفع به؟ الكافرون به؟ القرآن فيه رحمة تنفع الإنس والجن والحيوان، لكن من يستفيدها وينتفع بها؟ المحسنون. المثال الأول يصحبنا دائما، مثال الإسبرين، فيها علاج ولا لا؟ لكن هل ينتفع بها من لم يستعملها؟ الجواب لا. القرآن فيه الهدى، فيه الرحمة، فيه الشفاء، ولكن من ينتفع بهداه ورحمته وشفاه؟ الذي يستعمل. لا بد من إيمان واستعمال. مثال واضح كالشمس، القرآن فيه الهداية الإلهية وإلا لا؟ اهتدى به المؤمنون الأولون ففازوا وسعدوا وكملوا، وأعرض عنه الموجودون ومن قرون عديدة، هل عزوا وكملوا وسادوا؟ الجواب لا، ذلوا وهانوا وهبطوا. القرآن حاشا الله ما يفقده صلاحيته أبدا، فقط آمين واستقم تسعد وتكمل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المؤمنون تشفى عللهم وأمراضهم وأسقامهم، جهلهم، ظلمهم، كل ما في النفس من مرض، إذا آمن عبد الله بكتاب الله وقرأه واستمع إليه وأخذ يعمل بما فيه يحصل له الشفاء الكامل في كل الأمراض، من الشرك والكفر إلى القلق والاضطراب. رابعا، النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية. قال تعالى في تقرير نورانية القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنور القرآن كقول آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. رابعا، النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدل لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية. إذ قال منزله في تقرير هذه النورانية: يا أيها الناس، لفظ عام وإلا لا، للكاف والموم والأبيض والأسود، قد جاءكم برهان من ربكم. محمد برهان، أكبر برهان. كيف أمي ما يقرأ ولا يكتب، عاش في جاهلية في دياري وبين أسرتي، يتكلم بحقائق علمية، بحقائق سماوية أرضية في كل المجالات الحياة، كيف يتكلم بهذا؟ والله لا، رسول الله، هذا برهان على وجود الله وعلمه وحكمته وقدرته وشرعه وكتبه ورسله. محمد برهان وإلا لا؟ والقرآن نور وإلا لا؟ والله لولاه لكنا الآن سكارى، حشاشين، لائطين، مجرمين، لصوصا، عاكفين على الأصنام، عاكفين على الباطل. كيف استنارت قلوبنا؟ بماذا؟ بأي نور؟ ما هو نور الشمس أو القمر، بنور القرآن. ما كان أسلافنا أجدادنا ماذا يبحرون البحائر والحامات ويجعلون هذا لله وهذا للآلهة ويقتلون أولادهم استجابة لآلهتهم؟ فضائع، أين العقول البشرية؟ لكن ما إن لاحت أنوار هذا القرآن يحملها البرهان صلى الله عليه ألفا وسلم حتى عدنا إلى الطريق. واحترمنا دماء بعضنا بعضا وأعراض بعضنا بعضا وأموال بعضنا بعضا وآداب بعضنا بعضا وأصبحنا أرقى أمة عرفتها الأرض والسماء في هذا الكون بواسطة ماذا؟ بنور القرآن. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لعل السامعين منهم من يجهل النور، لو ما هذا النور الآن يرى بعضنا بعضا أنا في الظلام الدامس، لو ينطفي هذا النور نرى شيئا؟ القرآن الأمم التي ما آمنت به ولا صدقت به ولا عملت بما فيه كيف حالهم؟ في الظلام ولا في الضياء؟ في الظلام الكامل. الجرائم الموبقات العجائب لا تسأل عن أوضاعهم، الظلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. من هذا البرهان؟ تعرفون البرهان ما هو؟ الحجة الدامغة القاطعة، برهن على شيء أضاء له نورا فكشف به خفاياه. قال خامسا الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. القرآن يحمل هذا؟ نعم. الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة والمبعدة والطاردة عن كل رذيلة. قال تعالى في ذلك يا أيها الناس، خاطب المؤمنين والكافرين ولا لا؟ هذه الهدايات الرحمة كلها في القرآن عامة، لكن من ينتفع بها؟ من يؤمن ويعمل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هذه الموعظة؟ ما هذا الدواء؟ القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم ألا وهي كتاب الله. من ربكم هو منزله والمتكلم به وهو كلامه. وشفاء، الشفاء ضد المرض ولا لا؟ لما في الصدور، الصدور فيها أمراض، خفقان القلوب و لا لا لا أمراض الصدور، الشك الشرك الغل الحسد البغض الخوف الاضطراب الحسد، لا أمراض والله ما يعالجها أطباء العالم بأسرهم. يعالجون الخفقان، يعالجون مرض القلب المادي، أما تعالج الحسد مصاب به قلب، الغل والغش والبغض والشرك والكبر ما يعالج إلا بالقرآن الكريم فقط. والواقع شاهد وإلا لا؟ هل هناك حسود غاش خادع دخلوا المستشفى وخرج معافى؟ يوجد؟ ما يعرفون هذا العلاج أبدا. آمنا بالله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سادسا البشرى بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما معا. قال تعالى في ذلك ونزلنا عليك الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بشرى لمن؟ لليهود، للمشركين، للكافرين، للمسلمين. بشرى بسعادة الدنيا والآخرة. وعندنا سؤال قد يحير الذين ما عرفوا الطريق إلى الله. يا إخواننا، بشرى للمسلمين، من هم المسلمون هؤلاء؟ بنو هلال، الغفاريون، الجهنيون، التميميون، هؤلاء البريطانيون، من هم المسلمون الذين لهم البشرى؟ هاتي خايف، قيف وارفع صوتك. المسلم اسم فاعل، من أسلم الشيء يسلمه إذا قدمه وأعطاه لغيره. فالمسلم المعني هنا الذي أسلم قلبه فأعطاه لله، فأصبح هذا القلب لا يفكر أبدا طول الحياة إلا فيما يرضي الله عز وجل. وأسلم وجهه لله فلا يلتفت إلى غير الله من سائر الآلهة والمعبودات. أعطى، أسلم بمعنى أعطى. ماذا أعطى لله؟ قلبه، فقلبه لا يتقلب طول الحياة إلا في طلب مرضاة الله. وأسلم وجهه فلا يلتفت أبدا إلى غير الله، دائما مع الله. هذا المسلم، هل نحن مسلمون؟ قولوا إن شاء الله. الذي دائما قلبه مع الله، خائف، راهب، طامع، راجي، يسأل، يبكي، يطيع، يعمل، هذا قلبه مع الله. والذي لا صلاة ولا زكاة ولا ذكر الله، قلبه مع من؟ مع سلمى وليلى والدينار والذهب والطعام الشيء. طول حياته موقوف على هذا العمل. لأجل ماذا؟ لأجل العيش. خبز للجميع، نظام عبد الناصر أو للشراكية، خبز للجميع. هذا حال أمة تعرض عن كتاب الله وتستعيض عنه المجلات والصحف وترهات وأباطيل المضللين. بشرى بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما. قال تعالى في ذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما من شيء تتوقف عليه سعادة الآدميين إلا بينه الله في هذا القرآن. ما من شيء تتطلب حياة المؤمنين إلا مبين في القرآن. ولما ما أصبح العرب والمسلمون يقرؤونه إلا على الموتى، لا يفكرون فيه ولا يستنبطون ولا يبحثون عن هداية، عاموا فلم يروا هداية في القرآن، فاعتاضوا عنه بقوانين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا. صح ولا يكذب الشيخ عليكم؟ قال سابعا: الحق الإلهي الثابت في نفسه، المحقق المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق. فكل حق القرآن يؤيده والقرآن يقرره. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لا باطل في القرآن أبدا، في كل ما جاء له ويدعو إليه لا يوجد فيه شيء اسمه باطل، لا فائدة منه ولا مصلحة ولا خير أبدا. بالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا هو القرآن الشفاء والهدى والنور والموعظة والحكمة والرحمة والهداية. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مصحوبا به. والله لا تجد آية بلها ولا حرف يدعو إلى باطل. وتتبع وقرأ، إن وجدت آية تدعو إلى منكر، إلى خبث، إلى شر، إلى سوء، إلى فساد، إلى ظلم، هذه والله لا يوجد. هذا كلام من هذا؟ كلام الله. لو كان تأليف إنسان أو أناس من الخلق تجد الخبط والتقديم والتأخير والحق والباطل، لكن لن تجد فيه كلمة سوء. الله أكبر. هذا الخير كله عند المسلمين وهم يعيشون في حيرة، في ضلالة، في فتنة. لا إله إلا الله. أسمعكم كلاما لأني سأموت وما سمعتموه من غيرنا والحمد لله. نكرره، نحن الآن نطالب بالخلافة الإسلامية، نطالب بتحكيم الشريعة، حملنا السلاح، كفرنا الحكام، أعلن الثورة عليهم، حطمونا، ضربونا. ما هو الطريق الأيسر الأسهل الذي تركناه وتجنبناه وأصبح نصرخ الآن وننتحر ونبكي؟ اسمعوا، والذي يجد في نفسه شيئا يستغفر الله للشيخ. لما احتال العدو أبناء الدرس، ما العدو؟ الثالوث الأسود المكون من اليهود والمجوس والنصارى، عدو مكون من هذه الحيات الثلاثة. وبينا لكم أولا اليهود كانوا ينتظرون النبوة، يتطلعون إلى الوحي الإلهي عما قريب، يخرج نبي آخر الزمان ونلتف حوله ونعيد أمجادنا وسيادتنا في الأرض. كانوا إذا تنازعوا مع العرب، اليهود الذين بالجزيرة نزحوا من الشام من فلسطين هاربين من ضغط النصارى وتعذيبهم لهم من جهة، ومن التطلع إلى النبوة الأخيرة من جهة ثانية. لما نزلوا بالمدينة؟ فيها الخبز والعسل مثل الشام، فيها السبخة وحفنة التمر، لكن يتطلعون. إذا حصل نزاع بينهم وبين الأوس والخزرج، انتبهوا، والله سيبعث نبي آخر الزمان ونقاتلكم معه وننتقم منكم. هل جاء هذا في القرآن؟ أما قال تبيان لكل شيء ولا لا؟ اقرأوا من البقرة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. واضح هذه الآية ولا لا؟ وكانوا يستفتحون، ما معنى يستفتحون؟ يستنصرون الفتح والنصر بمن سياتي النبي المنتظر خاتم الأنبياء، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله عليه. سبحان الله، ربنا أرحم. ما قال فلعنة الله عليهم، قال فلعنة الله على الكافرين. لا إله إلا الله. لو كنا نحن نقول لعنة الله عليهم، قال الله لا فلعنة الله على الكافرين، وهم كافرون لعنة الله عليهم، لأن اللعنة جاءت من حيث كفرهم، لا من حيث أنهم بيض وإلا سود، عرب وعجم. عرفتم هذه؟ إذن ماذا أردنا أن نقول؟ إذن والمجوس كيف؟ ما حملهم على عداء الإسلام؟ ما إن غزا عمر بلاد فارس بخيل الله ورجاله، ماذا حصل؟ سقط عرش كسرى. أي وأخذ عمر التاج، تاج الملك، ووضع على رأس سراقة ابن جعشم. كيف هذا؟ أي ما تعرفون قصة سراقة هذا؟ هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في خفية 3 أيام وهو في الغار، ولما هيأ الله له الفرصة وخرج مع خريط جغرافي ممتاز ومع صديقه أبي بكر، أعلنت قريش عن جائزة 100 بعير لمن يأتينا برأس محمد. هذه جائزة نوبل، يعني 100 بعير لمن يأتينا بمحمد حيا أو ميتا ولو برأسه فقط. هذا الكلام فيه شك عندكم؟ والله لا شك فيه. لا تفهموا الدرس هذا في كلام باطل، انتبهوا واطردوا الشيطان. إذن فسراقة هذا فحل من فحول قريش قال أنا أفوز بال100 بعير نصبح غنيا. أعد عدته وفرسه وسلاحه وأخفى عمره وغطاه على الناس وخرج بالليل يتتبع الآثار واهتدى، وإذا به بين وبين الرسول وجماعة أبي بكر والخريط 50 متر واصل. لما دنا وإذا بالفرس يغرق في الأرض، الصلبة غائق، أرفع ما ارتفع أي الفرس 2 3 قال أشهد أنك رسول الله بما تأمرني. قال الرسول فكيف بك يا سراقة إذا وضع على رأسك تاج كسرى؟ لا إله إلا الله. الرسول هارب مطارد، كان في غار 3 أيام ويحلم بأن كسرى تسقط مدينته وتاجه يضع على سراقة، والله لن يقول هذا إلا نبي، إلا نبي. على كل حال قال ارجع إذا انتصرنا تعال. راجع سراقة ووصل رسول المدينة وتمت تدابير الله وتوفي رسول الله وخلفه أبو بكر 3 سنوات تقريبا وولي عمر أمر المسلمين وجهز الجيوش وأمر بفتح الدنيا. وبالفعل غزا المسلمون وسقط عرش كسرى وأخذوا التاج ووضعوا على رأس سراقة. قولوا آمنا بالله، لا إله إلا الله، محمد والله يا رسول الله. من ثم يا ساسة يا عقلاء، لا لا الشيخ هذا خرافي متأخر، والله من تلك الساعة تكون حزب يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام من أبناء تلك الديار ورجالها. الإسلام غش البلاد وملأها بأنواره ودخلت الأمة الفارسية في الإسلام وهي لا تشعر بذلك الحزب الوطني الذي يعمل الليل والنهار على ضرب الإسلام. ما استطاع أن يطفئ تلك الأنوار، مستحيل. عرف المجوس عبدة النار، عرفوا ربهم والطريق الموصل رضاه ولإنعامه وإسعاده لعباده، ما يرجعون أبدا. ولكن الماديون عملوا وأول خطوة خطوها وتجلت لنا أن أبا لؤلؤ المجوس عبد المغيرة والله طعن عمر في المحراب في المحراب في العاصمة المدينة النبوية عاصمة العالم الإسلامي ولا لا؟ في المحراب. فوقع من قتله؟ أبو لؤلؤة النصراني اليهودي المجوسي. أول رصاصة في صرح الإسلام. تبين لكم الآن الثالوث ولا لا؟ اليهود كما قلت لكم كانوا ينتظرون، فلما لاحت أنوار الإسلام وشرقت وغربت وتركتهم قالوا ماذا نستفيد؟ الحرب على الإسلام، وقد نقضوا عهودهم في قبائلهم أليس كذلك؟ فبحثوا عمن يتعاونون، عثروا على المجوس عبد الله بن سبأ الصنعاني اليماني اليهودي، بحث عن هذا الحزب الوطني المجوسي وتعانقوا وأخذوا يعملون مع بعضهم البعض. لما انتشر نور الإسلام في شمال أفريقيا وتعداه إلى غرب أوروبا واستنارت تلك الأرض، الكنيسة ماذا تصنع؟ مع من نتعاون؟ وإلا غمرنا هذا النور، ما بقيت كنيسة ولا من يعبد عيسى. إذن فبحثوا عمن يتعاونون معهم، وجدوا المجوس واليهود. تعانق الثلاثة، تكون الثالوث وإلا لا؟ ووالله إلى هذه الدقيقة وهم يعملون في الخفاء. أين الساسة والسياسيون إلى هذه الدقيقة؟ اليهود كونوا دولتهم لعلي واهم في قلب الإسلام، صح ولا لا؟ والمجوس دعني ماذا أقول، وهم يمكرون كل ساعة. لولا الله والله ما اجتمعتم هنا. لما أقبلوا على مكة وأرادوها، لولا أن الله عز وجل قيض ما شاء فهزمهم، وإلا الجمهورية الإسلامية وصفق لها من الجهل والأغبياء، وزاروا الخميني، بايعوا زعماء الإخوان المسلمين. عيب يا شيخ، والله لحق. لولا أن الله عز وجل ضربهم بالبعث العراقي لما اجتمعتم في هذا المكان. أين المسلمون؟ أين أهل القرآن؟ والشاهد عندنا فيما أردت أن أقوله ليبقى عندكم، لكن ما أدري، ما تعيدون كلامنا أبدا، أنتم أيضا لا تثقون فيه. عاد الناس يسمعون خرافة ينشرونها، أليس كذلك؟ والآن الحق أنوارهم، ما في من ينقل. إذا ألفنا رسالة كأنما وضعناها على القبور، كتاب مفتوح إلى من؟ إلى مسؤول أمة الإسلام، من هم؟ أهل العلماء والحكام. وزع الكتاب إلى نشر، ما سمعنا عالم كتب كلمة في جريدة أو مجلة قال هذه الخطة ربانية إلهية سماوية يجب أن نأخذ بها، ما سمعنا خطيبا يوم جمعة قال هذا، ما سمعنا عالم تكلم مع جماعة أبدا. لا إله إلا الله. معنى هذا ما زال الشر راسيا في ديارنا، ما نتحول أبدا، وهذا هو الواقع. قلت لما هبطنا واستعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومن وهولندا أيضا، كم مليون هولندا هذه؟ 13 مليون. عندهم مدينة مرانا باسمها بريدة. كيف بريدة عندنا وهي عندهم؟ والله بريدة. كيف وصلتهم؟ استعمروا جزر جاوى 100 مليون. والله لو كنا أولياء الله بحق ما صلت الحفنة على أمة، ولكن ليرينا آياته لعلنا نفيق لعلنا نبصر. هبط العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب، ما حفظ الله إلى هذه البقاع المقدسة حماية الله لا. ثم أوجد الله دولة عبد العزيز. أنا أقول آية والغافلون والهابطون ما يفهمون، آية من آيات الله أوجدها أعلنها الله لتقوم الحجة له يوم القيامة على عباده. ما أوجد الله هذه الدولة إلا بعد أن أيس العرب والعجم والكفار والمؤمنون أن القرآن يسود، أن القرآن يحكم، أن القرآن يحقق الطهرة، القرآن يحقق الصفاء. لا أبدا، انتهى شأنه. فجاء الله بهذه الدولة. فوالله أنا أعرف أن السعوديين يغضبون، أنتم أيها الغرباء ما يهمكم اغضبوا. أقول والله العظيم لقد تحقق على يد عبد العزيز ورجاله في هذه البلاد أمن ما عرفت الدنيا منذ أن كانت إلا على عهد القرون الثلاثة المفضلة. ما عندهم لا كلاب سلوقية ولا سحر ولا شيطان ولا كذا، فقط المطوعون حق ولا لا. وتحقق طهر ما حصل إلا في القرون الذهبية. كيف تحقق هذا؟ بالمال، ما عندهم مال، فقراء، ولكن أقيمت الصلاة وجبيت الزكاة ووجد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعرف العدو هذا والله لمن داخل من يعمل على إبطال هيئات الأمر بالمعروف والله العظيم، وعلى التقليل من شأن الزكاة وتعويضها بالضرائب. المهم الثالوث يعمل ليلا نهارا. ما وصلنا إلى بيت القصيد. لما أظهر الله هذه الدولة آية من آياته لتقوم الحجة له على الخلق، ما زال القرآن هو يحمل النور والهداية للبشرية. وشاء الله أن يزيح كلكل الاستعمار على بلاد العالم الإسلامي بتدبيرات ربانية يطول ذكرها، وأخذ العالم الإسلامي يستقل جزءا فجزءا. أنتم الأحداث لا تعرفون، نحن عايشنا هذا في نادي الترقي في العاصمة، والشيخ يلقي محاضرته الأسبوعية. بلغنا في الجرائد اليومية أن باكستان استقلت. والله كبر الشيخ وكبر أهل النادي، الله أكبر الله أكبر، ظهر الإسلام. قلنا إذا استقلت باكستان هذا أكبر دولة في المسلمين. الآن ينتشر الإسلام، كل ما يستقل الإقليم نكبر ونهلل. اسمع، لو كنا أهل للكمال، أهل لإعادة الإسلام ودولته وخلافته، المفروض أول من استقل سوريا عن فرنسا، نحن عايشنا هذا. كان المفروض أول إقليم يستقل يأتي رجاله لجنة من كبرائه ويقولون للسلطان عبد العزيز تطهرت هذه الرقعة من الاستعمار، تضم إلى دولة الإسلام، ابعث لنا قضاة يطبقون الشريعة، ابعث لنا من يكون هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويؤمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصبح تلك ذلك البلد جزء من هذه المملكة. كذا ولا لا؟ يستقل الجانب الثاني في القرية الفلانية كذلك. كل يوم عامين ثلاثة يستقل الإقليم، ينضم بإيش؟ بالكتاب والسنة فقط. القضاء قال الله قال رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحو مظاهر الشرك والباطل والكفر والزنا والخمر وما إلى ذلك. لو كان هذا قد تم الآن الخلافة الإسلامية قائمة، عرفتم؟ أما الآن تريد أن توجدها، مستحيل. أين يذهب بعقلك؟ إلا إذا أسلمنا من جديد، حينئذ 24 ساعة والله أكبر وأمتنا واحدة. لكن هل نحن مسلمون أو كما قال الجن مستسلمون؟ مستسلمون. عرفتم ماذا فات ولا لا؟ كل إقليم يستقيل حفنة من جهال، 100,000 بعض الأقاليم فقط، 50,000 يتعنصوا الدولة الاستقلال، يضحكون على من؟ يجوز هذا؟ كل إقليم يجب أن ينضم إلى الدولة الإسلامية بارتياح واختيار، طاعة لله ورسوله. لا لا لا، استقلالات. فأصبحنا نيفا 40 دولة، لا صيلة ولا رحمة ولا لقاء ولا تلاقي ولا ولا، والعياذ بالله تعالى. عرفتم هذه الكلمة؟ ما تسمعونها طول حياتكم. ها؟ أي جهاد؟ هو هذا. قلنا لو كان من أول ما أوجد الله هذه الدولة القرآنية كل من يستقل ينضم إليها، أصبحت الدولة قائمة ولا لا؟ كل مقليم يستقل يحكم هواه وشهوته ووطنه وبلاده، كيف تجمعهم أنت؟ ثامنا قال: الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس. الذكر المكسب للشرف والموصل لحضرة القدس والرافع إلى ملأ الأخيار. قال تعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر، ما هو حي. الذكر كما بين الرسول، وقال صلى الله عليه وسلم وفي حديث: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تاسعا: الخير العام لكل إنسان وجان وحيوان، فما من كائن في هذه الحياة إلا وناله من خيرية القرآن من يوم نزوله إلى يوم رفعه إلى الله وقبضه إليه. اللهم إلا من كان من المطرودين من الشياطين الإنس والجن المبلسين من كل خير. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. القرآن خير بكل. عاشرا: التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحادي عشر والأخير: الروح التي تتوقف عليها حياة الإنسان. فالقرآن هو الروح اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة. إن الناس بدون أن تسري فيهم روح الروح القرآنية أموات حقا، لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. قال تعالى في هذا، وكررنا هذا القول وأصبحنا به مؤمنين: والله إن الكافر بالقرآن لميت، أقسم بالله لا يعقل ولا يفهم ولا ولا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمه روح ولا لا؟ لما؟ لأن الحياة به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آه. قال المؤلف إنه بالرجوع إلى تلك اللوحة المشرقة، وقد تقدمت المشرقة بنور القرآن وهدايته، يتبين لنا بحق وصدق أن في القرآن الكريم من الهدى والخير ما يكفل للإنسان سعادة في الدنيا وأخرى في الآخرة، غير أننا إذا عاودنا النظر لتلك اللوحة نجد أن ما في القرآن من الخير والهدى مخصوص بأناس وصفوا بصفات أربع، وهي الإيمان. من لم يؤمن بالله ولقائه ينتفع بالقرآن؟ ما ينتفع. وهي الإسلام بعد الإيمان، إسلام القلب والوجه لله عز وجل. ثالثا الإحسان، وهو مراقبة الله والحياة كاملة معه، لا سيما وأنت تعبده، أن تعبد الله كأنك تراه. رابعا التقوى، وهي الخوف من الله الحامل العبد على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استجمع تلك الصفات فقد تهيأ لتلك الفيوضات الربانية وفاز بها في القرآن من الخير والهدى، ومن قصر عنها ولم يستكملها فإن حظه منه بقدر حظه منها سواء بسواء. عسى أن يكون المستمعون فاهمين ما نقول، ما أرى هناك شرح يحتاج إلى هذا، ألفاظ واضحة. وهذا إيضاح لتلك الصفات الأربعة: الإيمان، الإسلام، الإحسان، التقوى. من فقد هذه الأربعة ما ينتفع بالقرآن، كما مثلت لكم مريض والدواء بين يديه. أسألكم بالله، إذا لم يستعمله ينتفع به؟ والله ما ينتفع. القرآن هدى ونور وشفاء ورحمة، الذي ما يستعمله يشفى ويهتدي؟ مستحيل. قال: وهذا إيضاح لتلك الصفات الأربع. أولا الإيمان، أي بأن يؤمن المرء ذكرا أو أنثى، يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به رسول الله عن الله، ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير. يؤمن إيمان عام بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر عنه رسوله، ويؤمن إيمان خاص بأن في القرآن هدى ونور وخيرا. قال: إيمانا يحمله على تعرفه عليه وطلبه منه، وذلك بدراسة القرآن والعمل بما فيه من العقائد والشرائع والآداب والأخلاق. أمور عالية، أيدينا قاصرة، نسأل الله أن يطولها، ما المانع؟ قال مرة ثانية: ويؤمن إيمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير. هل في القرآن هدى وخير؟ إي والله العظيم، مؤمنون به، والله مؤمنون بذلك. يبقى والعمل بما في القرآن من العقائد التوحيدية الخالية من الشرك، الخالية من الشك والتردد، الإيمان بالشرائع التي يحملها القرآن في كل ميادين الحياة، الإيمان بالآداب الرفيعة السامية التي في القرآن ودعا إليها الإيمان بالأخلاق التي سامية وعالية في كتاب الله عز وجل. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خلقه القرآن، بل عائشة كانت تقول هذا، خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، إذ ما من فضيلة إلا وذكرها القرآن وبينها. فبقدر أخذ العبد بتلك الفضائل تسمو أخلاقه وترتفع، وهذا يتوقف على قراءة القرآن ودراسته وفهم ما يحويه وما يبينه للناس. كيف نحصل على هذا وقد هجرناه وابتعدنا عنه وتركناه للموتى؟ ثانيا بعد الإيمان الإسلام، بأن يسلم المرء لله تعالى قلبه ووجهه. قلبه دائما لله، القلب يتقلب لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، والوجه والجوارح كلها معه لا تعرف إلا الله إلها معبودا تعبده بالطاعة والانقياد له. اللسان لا يقول إلا ما يرضي الله، البصر لا ينظر إلا حيث أذن الله، السمع لا يستعمل إلا حيث يحب الله، واليد كذلك والرجل والبطن والفرج كله لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إلا عيوننا لا، في من يقول هذا؟ إنا لله إلا بطوننا لا، يصح هذا الاستثناء؟ إنا لله بكلنا. قال فيسخر كل شيء فيه لله تعالى بحيث لا يكون له هم إلا الله عز وجل، فيعيش طالبا لما يرضاه الله من اعتقاد وقول وعمل، متجنبا لكل ما يسخط الله تعالى من اعتقاد فاسد أو قول باطل أو عمل سيء. إذن ماذا بقي؟ بقي الإحسان والتقوى. قال الإحسان بأن يحسن في إيمانه وإسلامه، فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي ويذهب، في كل ما يفعل ويترك، وما يقدم وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقب في معصيته، وبعبارة أخرى يراقبه في محابه فيأتيها بصدق ويعملها بإتقان، وفي مساخطه فيتجنبها في بغض لها ويبتعد عنها في في كره منها لها كره تام. مرة ثانية الإحسان، بأن يحسن العبد في إيمانه وإسلامه، فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر أن يترك، وما يقدم وما يؤخر، يراقبه تعالى في طاعته كما يراقب في معصيته، وبعبارة أوضح يراقب في محابه فيأتيها بصدق ويعملها بإتقان وجودة، ويراقب في مساخطه فيتجنبها في بغض لها ويبتعد عنها في كره منه لها كره تام. أتدرون وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال جبريل ما الإحسان يا رسول الله؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. أنت تعبده كأنك ترى، فإن عجزت عن هذا المستوى العالي اعبده وأنت موقن أن الله يراك، ومن ثم لا تستطيع أن تخون أو تغش أو تزيد أو تنقص وأنت تعرف أن الله يراك وأنت تعبده. منزلتان عليا ودنيا، فعلى الأقل الدنيا. إذا صمت، صليت، تصدقت، بنيت، هدمت، اعلم أن الله يراك وأنت تفعل في هذا. ومن أصبح بهذه الحال يتعذر عليه أن يفسد عملا له أبدا، لا بد وأن يتقنه ويجوده على أحسن ما يكون، لأنه تحت رقابة الله. أما من يفعل وهو غافل ولا يدري أن الله يراه ولا يرى ما يعمله، أن له أن يصلح عمله أو يؤديه على الوجه المطلوب. قال رابعا التقوى، وهي بأن يتقي الله تعالى أولا في أن يشرك به، في أن يشرك به غيره شيئا من الشرك أو الشركاء. لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، فلا يعبد إلا الله عز وجل. الذلة والمسكن والخضوع والحب والرهبة كله لله. ثانيا، أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه وانتدب إليه، أو بفعل ما حرمه عليه أو كرهه له. التقوى بأن يتقي الله في أن لا يشرك به وأن لا يعصيه، لا بترك واجب ولا بفعل ما حرم ولا بترك منتدب مندوب ولا بفعل مكروه. المكروه كالحرام والواجب كالمندوب، هذا هو التقي، ولكن في حدود طاقته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وما تتسع له. إذن ماذا علمنا؟ قلنا لا نستطيع أن نظفر ونحصل على ما في القرآن من الهدى والخير إلا إذا توفرت فينا أربع صفات. ما هي؟ الإيمان، الإسلام، الإحسان، التقوى. وقد عرفنا كل واحد منها، الإيمان عرفنا، الإسلام، الإحسان، التقوى. هنا قال المؤلف وكلمة أخيرة، وهي أن من استكمل هذه الصفات الأربع، الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى، من استكمل هذه الصفات واستكملها بمعنى طلبها شيئا فشيئا حتى ظفر بها وحصل عليها بالجهد والطاقة وحفظها، استكملها وحققها كما هي موضحة أعلى فيما تقدم. وكلمة أخيرة يقول إن من استكمل هذه الصفات الأربع وحققها كما هي موضحة فيما تقدم ومبينة فيما سلف، فقد استوجب كل ما في القرآن من خير وهدى، وتحقق له ذلك كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه، والرحمة في قلبه، والنور في بصيرته، والذكر والموعظة في قلبه، والبيان في لسانه، والحق في حكمه، والبشرى في حياته وآخرته. قطعا الإيمان والإحسان الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى، هذه هي معارج الكمال، حصل عليها كلها، إذا فاز بما في القرآن من الهدى والخير والشفاء، فشفي في كل ما به من علل وأمراض. وأما من لم يستكمل تلك الصفات، الأربع، فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس ذلك عائدا إلى أن القرآن نفد من هذه نفد من هداه وخيره اللذان كان فيه، لا، وإنما هو عائد وراجع إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض يوصف له دواء نافع ويقدم له تفضل ولم يكلف نفسه مشقة تناوله، فيبقى الدواء في خزانته ويبقى هو يعاني من آلام مرضه إلى أن يكره على استعمال الدواء فيشربه فيشفى من مرضه، أو لا يكره يكره أحد على شربه واستعماله فيبقى يعاني من أسقامه وأوجاعه حتى يهلك بها ويموت. فهل الذنب في هذا ذنب الدواء وهو بين يديه، أم ذنبه هو الذي رفضه ولم يستعمله؟ فكان حاله كحال من قال كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهور محمول. العيس الإبل البيضاء الجميلة، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هذه حال أمة المسلمين إلا من رفعه الله إليه وهداه. القرآن سلب منا، تعاون اليهود والنصارى والكفار على سلب كلمة واحدة فصرفهم الله، والله ما استطاعوا، بل حرفين فقط، قل ما استطاعوا بين أيدينا ولا. هل هناك أمة فقد القرآن ما وجده؟ ما في. ما هذه الأمراض والعلل والأسقام، الشرك والخرافة والتلصص والإجرام والزنا والبغض والعداوات والتفرق والعناد والكبر، هذه الأمراض لما ما عالجها القرآن؟ أليس الدواء والشفاء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العلة أن المسلمين أعرضوا عنه، هجروا، حولوه إلى المقابر والموتى. دلوني على أن أهل بيت إذا صلوا المغرب والعشاء واجتمعوا على تناول طعامهم يقولون عندنا ساعة نقرأ فيها آية من كتاب الله ونتغنى بها، والكل مصغ يسمع حتى يحفظوها، ومن الغد يقول نسأل الشيخ عن معنى قوله تعالى كذا الذي ما فهمناه البارحة. هل وقع هذا من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ هل مر بك أحد وقال لك من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن أنا ما أحفظ، في ظل شجر أو جدار أو تحت سارية في مسجد؟ هل حصل هذا؟ إذن كيف نشفى ونهتدي وقد أعرضنا عن القرآن؟ يا شيخ لا تبالغ، الله يهديك، لا تبالغ، هذه المبالغة. أنا أقول ما بالغت، أليست دولكم 44 دولة؟ الله أمركم بهذا؟ أمرنا الله بهذا. ماذا قال أمس؟ ولا تفرقوا. تفرقتم، كم أوطانكم؟ عشرات الأوطان وطننا. الله أمر بهذا، الأرض كلها أرضه والعبيد عبيده. كم مذهب عندكم؟ مذاهب كم طريقة طرق، كم أحزاب، أحزاب عديدة، كم جمعيات، كم حكومات، كم وكم، أين الاتفاق؟ نخادع الله ما نستطيع، عليم بذات الصدور. هاجرنا القرآن من قرون، 1000 سنة تقريبا، ماذا نقول؟ هل حقيقة أن القرآن لو حكمناه نسود ونعز ونكمل ونطهر؟ جربوا، لقد سعدت به أمة الإسلام 3 قرون، والله ما عرفت الدنيا منذ أن كانت أكمل ولا أطهر ولا أرحم ولا أعدل ولا أصفى من تلك الأمة المحمدية. 3 قرون، قرن الصحابة، قرن أولادهم، قرن أحفادهم، لما احتال العدو عليهم وصرفهم عن القرآن ومزق أوصالهم بالأباطيل والترهات والتحزب المذاهب، هبطوا هبطوا وإلى لا؟ استعمرتهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإلى لا؟ كيف يتم هذا؟ لأنهم أبعدوا عن الروح فماتوا، عن النور فضلوا. وهل أفاق المسلمون الآن؟ ما أفاق أبدا، كأنما يساقون إلى المجزرة مسحورون. أخشى أن يكون اليهود سحرون، لأنهم أئمة السحر، والعجب فيه. ما الذي يمنعنا على أن نقول الله أكبر أمة واحدة إخوان في الله؟ تقام الصلاة جمعة في العالم الإسلامي في ساعة واحدة، نقدمها أو نؤخرها مثلا، لما البغضاء والعداء والفتن والجرائم؟ خمت الدنيا وتعفنت بالخبث. معاشر المستمعين، هل عرفتم هذه الصفات الأربع؟ يا من يريد أن يهتدي بهدى القرآن، يا من يريد أن يظفر بخير القرآن، حقق 4 صفات. أولا، وبسم الله خذ الهداية والرحمة، حقق إيمانك، حقق إسلامك، حقق إحسانك، حقق تقواك لربك، وبذلك والحمد لله يوجد من هذا النوع ملايين بين المسلمين، لكن نحن نتكلم على عموم الناس، وإلا ما خلت أمة محمد من ربانيين، من صالحين، من أولياء. هذه الصفات الأربعة كاملة فيهم، ما نقص منها شيء، وفازوا ورضي الله عنهم وأعزهم وأكرمهم. لكن أمة القرآن ما هي مجموعة من الناس، أمة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لوحة أخرى، قال: تقرير أخير لعقيدة المؤمن في الكتب الأربعة، القرآن والتوراة والزبور والإنجيل. أهل الحلقة، أهل الدرس، درسوا العقيدة، أولا الإيمان بالله، ثم بملائكته، ثم بكتبه، وها نحن مع الكتب. كم درس؟ كله حول دراسة الكتب. آخرها تقرير أخير لعقيدة المؤمن الحق في الكتب الأربعة، كيف يؤمن؟ القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل، آخر درس. قال المؤلف: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. قولوا آمين. إن المؤمن قد آمن ويؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب، إجمالا فيما لم يعرف وتفصيلا فيما عرف. فآمن بصحف إبراهيم وبألواح موسى وبتوراته وبزبور داود وبإنجيل عيسى وبفرقان محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ألستم هكذا؟ ما عرفناه مفصلا آمنا به مفصلا، وما عرفناه مجمل آمنا به مجمل. آمنا بألواح موسى كما أنزلها الله، ما عندنا تفصيل. صحف إبراهيم كذلك، وبالتفصيل التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن الكريم. قال إنه بالرجوع إلى تلك اللوحة نعم. قال إن المؤمن قد آمن ويؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب إيمانا إجماليا فيما لم يعرف وتفصيلا فيما عرف، فآمن بصحف إبراهيم وألواح موسى وتوراته وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين، كما آمن بالقرآن، انتبه يا عبد الله ويا أمة الله، كما آمن بالقرآن على أنه كتاب إلهي منسوب إلى الله أنزله، كتاب إلهي هو أكمل الكتب، هو أكمل الكتب، نسخ الله تعالى به كل ما سبقه من الكتب، نسخ الله تعالى بالقرآن كل ما سبقه من الكتب. ما معنى نسخها؟ أبطل مفعولها، أوقف العمل بها. فهمتم معنى النسخ ولا لا؟ فلا يستطيع يهودي أو نصراني يقول قال الله في التوراة كذا أو في الإنجيل كذا، لماذا ما تفعل؟ جواب أن الله أخبرنا أنه نسخ تلك الأحكام وأوقف العمل بها، وجاء بالأحكام العامة الجامعة للبشرية كلها. قال كما آمن بالقرآن على أنه كتاب إلهي هو أكمل الكتب، نسخ الله تعالى به كل ما سبقه من الكتب. لما؟ لأنه متأخر عنها في النزول، وسنة النسخ وطريقته دائما أن ينسخ المتأخر المتقدم. نظام المرور موجود عندكم ولا ممكن في يوم الأيام ينسخون العلامة الحمراء ببيضة، تطيعون تقول لا لا لا نبقى مع الحمراء مثلا، لا حق لك. قال وسنة النسخ وطريقته دائما أن ينسخ المتأخر المتقدم، وينسخ اللاحق السابق. فلهذا لا يستطيع يهودي أو نصراني يقف أمامنا ويقول لما تؤمنون بالتوراة ولا تعملون بما فيها، لما تؤمنون بالإنجيل وتتركون ولا تقرؤونه. نقول هاه لا ندري، أو ماذا نقول؟ نقول نسخهم والله وأزال ما فيه من الخير والهدى، وجاء بالكتاب العام الشامل للبشرية جمعاء. قال ولأن الرسالة التي تضمنها رسالة عامة لكل الناس أبيضهم وأحمرهم وأصفرهم وأسودهم، فلم تكن مخصوصة بشعب دون آخر من شعوب البشر. الكتب الأولى كانت مقصورة على أقوامها، وهذا الكتاب ما قصه الله على العرب ولا على المسلمين، بل هو للبشرية كلها. ما من آدمي يؤمن حق الإيمان ويقبل على الله ويأخذ بما في القرآن إلا عز وسماء وطهر وصفاء وتأهل لولاية الله ودار السلام. قال كما أن الكتب المتوفرة والموجودة لدى نزول القرآن كالتوراة والزبور والإنجيل كان قد داخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان والله العظيم بشهادة أهلها. أو ما فهمتم هذا؟ الكتب التي كانت موجودة والقرآن ينزل، تلك الكتب سليمة كما أنزلها الله، والله ما كان حتى تاريخ ولا يحفظ أحد. أما القرآن نستطيع نقول حدثني فلان فلان إلى رسول الله، أما تلك الكتب ما عرف ولا ضبط تاريخ وصولها إلى أنبيائها، كيف يوثق فيها؟ ولو كان فيها ثقة وهداية لأسلم اليهود والنصارى يوم ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الحواشي والهوامش والزيادة والنقصان والتبديل والتغيير، والعلماء يعيشون على هذا العبث لتبقى لهم السيادة ويبقى لهم السلطان، هم أيضا والحكام معا كانوا متعاونين. قال كما أن الكتب المتوفرة والموجودة لدى نزوله أي نزول القرآن كالتوراة والزبور والإنجيل كان قد داخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، وذلك بنسيان أهلها لأكثرها، أهلها نسوا أكثرها ما تعهد الله بحفظه، أو ما ينسون ينسون، لو شاء الله أن ننسى القرآن لنسيناه، لكن يأبى الله ذلك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وذلك بنسيان أهلها لأكثرها والانقطاع سندها إلى من أوحيت إليهم من أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، كما هو معروف ومسلم لدى عقلائهم والمنصفين منهم، العقلاء والمنصفون يعرفون أن التوراة ما هي التي نزلت على موسى كما هي، ضاع منها الكثير ونسي منها الكثير، والإنجيل كذلك والزبور كذلك. لما؟ لأن الله ما أراد حفظها فوكلها إليهم، فهم ينسون ويجهلون ويموت جيل ويأتي آخر ما يعرف، وهكذا ضاعت. فأصبحت تلك الكتب لا تحمل أو لا تمثل حقيقة كتب الله تعالى، ولا تحمل الهدى والنور والرحمة والموعظة لأهلها، فضلا عن غيرهم، فلم تكن قادرة على الإصلاح ولا الهداية للخلق. ومن ثم اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن يجدد لهم عهد النبوة بعد اندثارها، وعهد الوحي بعد اندراسه، فيبعث الله تعالى النبي الخاتم، النبي المنتظر، النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل عليه الكتاب الكامل الجامع فينسخ به سائر الكتب، وضمنه هداية الأبيض والأسود والعرب والعجمي من الناس أجمعين.